قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفع من أموالهم. ثم يختم مالك رحمه الله هذا الباب بقوله: السنة عندنا. إذا قال مالك السنة عندنا، هل المراد بها السنة النبوية التشريعية أو الطريقة المعمول بها؟ الأصل في ذلك السنة النبوية. السنة عندنا السارية المفعول المعمول بها، والذي عليه إيش؟ والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا اللي هي إيش؟ المدينة. ما هو؟ ألا يضيق على الناس في زكاة أمواله. إذا كانت السنة المعمول بها بالمدينة في زمن مالك، والذي عليه أهل العلم بالمدينة، ومن أهل العلم بالمدينة؟ يقول مالك: لم أجلس للفتية ولا للدرس حتى شهد لي 70 عالما من علماء المدينة. يبقى البقية قد ايش؟ اللي شهدوا له فقط 70 عالم. يبقى المدينة فيها 70 فقط ولا شيء لا يحصى؟ معناها كثرة كاثرة. وها هو مالك: اذا اتفاق العلماء الموجودون في ذلك الوقت او الموجودين في ذلك الوقت على انه لا يضيق على الناس في صدقات اموالهم. لماذا؟ تحقيقا لقول عمر: نكبوا عن ايش؟ عن الطعام. لا يعطي احد اهل هذه ايش؟ عن طيب نفس. تحقيقا للقاعدة العامة بان الزكاة على الارفاق، وليس من الارفاق ان تضيق عليهم. لا تفتنوا الناس. كل ذلك مما اوصى به عمر رضي الله تعالى عنه. وها هو مالك ينقل لنا ان العمل جار على هذا في زمنه رضي الله تعالى عنه.